يدفئ الماء وأن يستخدمه وأن يصلي الصلاة في وقتها، وبالله التوفيق. بارك الله فيك. يقول في رسالته أيضا: بعد وفاة جدي ترك أرضا زراعية تبلغ 2.5 فدان، وخلف 8 أولاد، ست بنات وولد وزوجة، وخلف 8 ورثة، 6 بنات وولد وزوجة. وبعد مدة من الزمن تزوجنا البنات والولد، وبقي الولد على الأرض التي تركها والده وزرعها وزاد فيها حتى بلغت 5 أفدنة، فهل ترث البنات من 2.5 فدان أم من 5 أفدنة التي حسنها وكبرها الإبن؟ أفيدونا أفادكم الله. الجواب: البنات أخذنا حقهن مما تركه والدهن من الأرض، وأما ما تمل لكه الولد فهذا يكون خاصا به، وليس للبنات حق فيه إلا من قبل الولد إذا كان لا مانع عنده من إدخالهن معه في الأفدنة الباقية، فهذا أمر راجع إليه، وبالله التوفيق. بارك الله فيك. هذه رسالة وردتنا من سائلة فاطمة محمد القحطاني من الرياض منفوحة، تقول في رسالتها: إنه قد هلك أهل والدتي، أبوها وأمها وأختها وأخوها، ثم مات بعدهم عمها أي أخو والدها، ولم يبقى من يتكفل بأمي سوى رجل من عائلتها، وقد عهد إليه جدي برعاية أمي قبل وفاته، وقال: هذه بنتي أمانة في عنقك فحافظ عليها، وهذا الرجل هو ابن عم جدي، فكبرت أمي عند هذا الرجل، منذ أن كان عمرها 2 سنة مع أولاده وبناته، ثم تزوجت بوالدي وأنجبت له بنين وبنات، وأصبحت تنادي هذا الرجل بأبيها أو بيا والدي، ونحن ندعوه يا جدنا، وأولاده ندعوهم يا أخوالنا. لما تزوجنا منعنا أزواجنا من السلام عليهم وكشف وجوهنا لهم، فما رأي الشرع في هذه القضية؟ فنحن البنات محتارين لا ندري أين الصواب وأين الخطأ، أفيدونا أفادكم الله. الجواب: هذا يرجع إلى البنت. إذا كانت البنت رضعت من لبن الرجل، نعم. إذا كانت البنت رضعت من لبن الرجل هذا الذي جعلها والدها أمانة عنده، إذا كانت قد رضعت من لبنه فحين يعني رضعت رضاء محرما، فإنها تكون ابنة له. وأما مجرد وجودها عنده كونه ينفق عليها ويكسوها وما إلى ذلك، فهذا لا يجعله محرما لها، يعني لا تكون بنتا له لهذا السبب. فالحقيقة أن المسألة هذه تحتاج إلى مزيد من الإيضاح أكثر حتى يكون الجواب أكمل. يظهر لي أن هنا إشارة خفيفة لم أتنبه إليها، وهي أنها تقول: علما بأن والدتي لم ترضع مع أحد من أولاده، وإنما رباها وأحسن تربيتها. إذا كان قد رباها وأحسن تربيتها فلا يكون والدا لها بهذا السبب، وأولادها سواء أكانوا ذكورا أو إناثا لا يكونون أولادا له، يعني لا يكونوا جدا لهم، لا يكونوا جدا لهم بسبب تربيته لوالدتهم على الوصف الذي جاء في السؤال، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة وردت إلى البرنامج من السائلة سحر عبد الكريم من الأردن، تقول في رسالتها: هل خروج مادة يميل لونها للبياض ليست بيضاء من الجهاز التناسلي للمرأة بصورة مستمرة في أوقات غير محددة يبطل الوضوء، علما بأن هذه المادة تنزل دون وجود شهوة أو أي سبب آخر؟ الجواب: هذا يكون ناقضا للوضوء، يجب عليها أن تتوضأ عند إرادة الصلاة، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. تقول أيضا في رسالتها: في أخ صغير عمره 5 سنوات له تصرفات غريبة جدا، وقد علمنا من مصادر مختلفة بأنه قد ركبه جني، فهل هذا يحدث؟ وإذا كان الأمر كذلك فكيف نعالجه؟ الجواب: هذا ممكن أن يحدث، ومعالجته تكون بقراءة القرآن وبالأدعية ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، وبالله التوفيق. بارك الله. أيضا في هذه الرسالة: إذا علمنا بطريقة ما أن هناك شخص قد عمل لشخص آخر سحرا، فكيف نستطيع إزالته؟ هل نلجأ للمنجمين أم هناك شيوخ دين يستطيعون حل ذلك؟ الجواب: لا يجوز الذهاب إلى المنجمين ولا إلى الكهان ولا إلى الرمالين، ولا لا يجوز الذهاب إلى هؤلاء

إجراها لا يجوز للإنسان أن يقدم عليها، لأن هذا من أكل المال بالباطل، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.